السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 26 من برنامج الدرس 21، والكتاب المقروء به هو خير الكلام للعلامة ابن بالي الحسيني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي بن بالي الحسيني القسطنطيني الحنفي. المقصد الثاني تاريخ ولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته، فهي مجهولة بالنسبة لنا. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 22 و900، ولم يذكر مترجم له تقدير مدة عمره، وتعذر علينا معرفتها للجهل بتاريخ ميلاده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه اسمه المرتضى، فقال: وسميتها خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام. المقصد الثاني بيان موضوعه، نثر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جملة وافرة مما يلحن فيه من الكلام ويغلط. مغيرا عن وجهه العربي، أو الصواب في نطقه إذا كان أعجميا. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه على حروف المعجم الأبسدية، مبتدئا كل ترجمة بقوله حرف كذا وكذا مسميا إياه، مبتدئا بحرف الألف ومختتما بحرف الياء. ذاكرا الكلمة حسب النطق بها لا الترتيب على أصولها اللغوية، وعمدته في تحديد ما يذكره من الأغلاط النقل عن أئمة اللغة ولا سيما المصنفون في بيان اللحن والغلط اللغوي، فيذكر كلامهم وربما تعقبه أو ذكر اختلافهم، وأخلاه من ذكر الشواهد سيرا على ما ارتضاه من الإيجاز، صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من تنزه جلال ذاته عن شوائب النسيان والغلط، وتقدس كامل صفاته عن سمات المين والشطط. ونصلي على فخر الرسل وهادي السبل محمد الذي ما تعسف في طريق الحق وأساء قط. قوله رحمه الله: على فخر الرسل وهادي السبل محمد الذي ما تعسف في طريق الحق وأساء قط، يعني على وجه لزوم ذلك التعسف بعد بدوه منه، فإنه صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء تجوز عليه الصغائر لكنهم لا يقرون عليها بل يعجلون بالتوبة منها، فما وقع فيه من ذنب قد بادر بالتوبة منه وغفره له ربه، فهذا الوجه الأكمل في توجيه ما ذكر. أما انتفاء المعصية منه صلى الله عليه وسلم على وجه النفي فيتحقق في الكبائر دون الصغائر في أصح الأقوال. نعم. أحسن الله بك. وبعد: فهذه أوراق سودتها وكلمات أوردتها من كتب اللواة ورسائل الأئمة الثقات التي صنفت في الرد على من ارتكب في كلامه الغلط وركب في صحاصح الأوهام مطية الشطط. وفتح رحمه الله: وركب في صحاصح الأوهام. الصحاصح جمع صحصح، وهي الأرض المستوية. نعم. وركب في صحاصح الأوهام مطية الشطط وفتح بالخرافات فاه واغتر بترهاته وتاه. قوله رحمه الله: واغتر بالترهات. الترهات ما لا أصل له مما ينسج من الخيالات. نعم. أحسن الله عليك. إظهارا للحق والصواب وإفصاحا عما نطق به أولو الألباب، وسميتها بخير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، ثم شرفتها بالإزحاف إلى المخزوم السامي المستغني عن الألقاب والأسامي، زاده الله تعالى بالعلوم الفاخرة وزاده شرفا في الأولى والآخرة. وها أنا أشرع للمقصود بعون الملك المعبود معترفا بقصر الباع وقلة الاطلاع وسائلا الله السداد إنه ولي التوفيق والرشاد. حرف الألف. قال الحريري في درة الغواص: إنهم يحذفون الألف من ابن في كل موضع يقع بعد اسم أو لقب أو كنية، وليس ذلك بمضطرد، بل يجب إثباتها في خمسة مواطن. أحدها إذا أضيف ابن إلى مضمر كقولك هذا زيد ابنك، والثاني إذا أضيف إلى غير أبيه كقولك المعتضد بالله ابن أخي المعتمد على الله ابن أخي المعتمد على الله، والثالث إذا أضيف إلى الأب الأعلى كقولك الحسن بن المهتدي بالله، والرابع إذا عدل به عن الصفة إلى الاستفهام كقولك هل تميم ابن مر، الخامس إذا عدل به عن الصفة إلى الخبر كقولك إن كعبا بن لؤي، وألحق إليه الصبدي موضعين آخرين، أحدهما أن يقع ابن الأول الصدر، والثاني أن يقع بين وصفين دون علمين كقولك الفاضل ابن الفاضل. أقول: وقد شاع في ديارنا لحن قبيح لا يسلم عند العامة وأكثر الخاصة، وهو أنهم يسكنون ما قبل لفظ الابن من العلم ويكسرون باءه ويسكنون آخرة. قال الإمام أبو بكر الزبيدي قوله رحمه الله تعالى: والثاني إذا أضيف إلى غير أبيه، أي ما لا ينسب إليه كأمه ونحوها، والثالث إذا أضيف إلى الأب الأعلى، يعني كل جد فوق أبيه، فإن كان مضافا إلى أبيه لم يحتج إلى الألف، فإن أضيف إلى جده أو أبي جده فمن فوقه احتج إليها للإعلام بأنه ليس ابنا مباشرا له. وقوله أقول: وقد شاع في ديارنا لحن قبيح، وهو أنهم يسكنون ما قبل لفظ الابن من العلم ويكسرون باءه فيقولون بن ويسكنون آخره، وهو ابن وليس بن. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو بكر الزبيدي في كتابه ما تلحن فيه العامة: يقولون اللهم صل على محمد وعلى آله. وقد رد أبو جعفر بن النحاس إضافة آل إلى المضمر. قال الحريري قوله رحمه الله: يقولون اللهم صل على محمد وعلى آله، وقد رد أبو جعفر بن النحاس إضافة أل إلى المضمر، أي لا بد من إضافتها إلى الاسم الظاهر، فيقال وعلى آل محمد. هذا مذهب جماعة، وذهب الزبيدي وغيره إلى جواز ذلك، وهو الصحيح لمجيئه في كلام العرب. وذكر بعض المصنفين في الفقه عند ورود هذه المسألة في مقدمات كتبهم أنه ورد في بعض الأحاديث كذلك، وليس في شيء من الأحاديث النبوية في الصلاة الإبراهيمية الإضافة إلى الضمير، بل كلها على الإضافة إلى الاسم الظاهر وعلى آل محمد. نعم. أحسن الله إليك. قال الحريري: يقولون ابدأ به أولا، والصواب ابدأ به أول. وقال أيضا: من جملة أوهامهم أن يسكنوا لام التعريف في مثل الاثنين ويقطعوا ألف الوصل، والصواب في ذلك أن تسقط همزة الوصل وتكسر لام التعريف. وقال أيضا: يقولون للقائم اجلس، والاختيار أن يقال له اقعد، وللمضطجع وأمثاله اجلس، فإن القعود هو الانتقال من علو إلى سفل، والجلوس بالعكس. وقال أيضا يقولون جاء القوم بأجمعهم بفتح الميم ظنا منهم أنه أجمع الذي يؤكد به وليس كذلك لأنه لا يدخل عليه الجار وإنما هو بضم الميم جمع كعبد وأعبد. قال الزمخشري في الأساس قولهم كان في الأزل قادرا عالما وعلمه أزلي وله الأزلية مصنوع ليس من كلام العرب ولحنه أيضا الإمام جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي وأبو بكر الزبيدي قال المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الزمخشري في الأساس وهو أساس البلاغة كتاب بديع يشتمل على سجعات نافعة ينبغي أن يكون للطالب حظ من معرفتها قراءة وإن أمكنه أن يحفظ شيئا منها فإنه أثرى للسانه. ومن فوائده فيه ما ذكر أن الأزلية والأزلية مصنوعة ليست في كلام العرب ولحنها أيضا ابن الجوزي وأبو بكر الزبيدي فذكر أنه غير معروف في اللسان العربي. والمقصود بالأزل عندهم البقاء في الزمن السابق والوضع الشرعي قد جعل عوضه الأول كما جعل عوض الأبد الآخر والله عز وجل هو الأول والآخر وهما دالان على الأزلية والأبدية. نعم أحسن الله عليكم. قال الشيخ عمر بن خلف الصقلي في تثقيب قال الشيخ عمر بن خلف الصقلي في تثقيف اللسان يقولون اطريف لا والصواب اطريف لا بضم الفاء. وقال ذكر المصنف نقلا عن الصقلي انه بضم الفاء والمعروف كما نقله ابن الاعرابي وغيره من قدماء اللغه انه بفتحها اطريف ال لأن العرب تعرف في كلامها زينة إفعيل بفتح اللام دون كسرها وهو دواء من الأدوية المعروفة عندهم. نعم أحسن الله إليه. وقال يقولون كتاب أقليدس هو أقليدس بضم الهمزة والدال. وقال في القاموس أقليدس بالضم وزيادة واو اسم رجل وضع كتابا في هذا العلم المعروف. قال الحريري يقولون قرأت الحواميم والطواسين علم معروف يعني ايش اي علم علوم أقليدس علم الجبر الذي هو اليوم من فروع علم الرياضيات. نعم أحسن الله عليكم. قال الحريري يقولون قرأت الحواميم والطواسين والصواب قرأت آل حاميم وآل طاسين وعليه كلام صاحب القاموس. قال الإمام عبد الرحمن جمال الدين بن علي الجوزي في تقويم اللسان العامة تقول ملح أندراني والصواب ذرآني بفتح الراء والهمزة والصواب ذراني بفتح الراء والهمزة. قال ابن الساعاتي في أمانيه ما كان من بلاد الروم وفي آخره ياء معكوسة بهاء فهي مخففة كأنطاكية وملطية وقوني ما كان من بلاد الروم وفي آخره ياء مكسوعة بهاء فهي مخففة كأنطاكية وملطية وقوني كأنطاكية وملطية وقونية وقيسارية والعامة تشدد الياء. وقال الحريري والجوزي يقولون في جمع أرض أراض أراض فيخطئون لأن الأرض ثلاثي لا يجمع على أفاعل والصواب أرضون بفتح الراء والسكون أيضا صواب في أصح القولين فيقال الأراضون والأرضون. وقال الجوهري والأراضي على غير القياس كأنهم جمعوا أرضا. قال الحريري رحمه الله كأنهم جمعوا أرضا. قال الحريري يقولون هبت الأرياح والصواب الأرواح لأن أصل ريح روح لأن أصل ريح روح لأن أصل ريح الروح وإنما أبدلت الواو ياء لكسرة ما قبلها فإذا جمعت على الأرواح زالت تلك العلة. وتبعه الزبيدي إلا أن صاحب القاموس ذكره أيضا. سيصح هذا وذاك في قول آخر هو الذي جرى عليه صاحب القاموس يعني الفيروز أبادي. نعم صلى الله عليه. قال الحريري يقولون فلان أنصف من فلان يريدون فضله بالنصفة فيحيلون المعنى لأن الفعل من الإنصاف أنصف ولا يبنى أفعل من الرباعي. وأقول قال الرضي وعند سيبويه هو قياس من باب أفعل مع كونه ذا زيادة وهو عند غيره سماعي. ونقل عن الأخفش والمبرد جواز بناء أفعل التفضيل من جمع الثلاثي المزيد فيه قياسا. قال الحريري يقولون انضاف الشيء إليه وانفسد الأمر عليه. وجه القول أضيف إليه وفسد الأمر عليه. ووجه القول يعني صوابه المحتمل فيه والمعتمد أن يقال أضيف إليه وفسد الأمر عليه. نعم صلى الله عليه. وجه القول أضيف إليه وفسد الأمر عليه لأن فعل مطاوع الثلاثية المتعدية كجذبته فانجذب وضاف وفسد إذا عديا بهمزة النقل فقيل أضاف وأفسد صار رباعيين. فلهذا امتنع بناء فعل منهما. فإن قيل قد نقل عن العرب ألفاظ من أفعال المطاوعة بنوها من أفعال المطاوعة بنوها من أفعل فقالوا انزعج وانطلق وانقحم وانجحر وأصولها أزعج وأطلق وأقحم وأجحر. فالجواب عنه أن هذه شذت عن القياس المضطرد والأصل المنعقد كما شذ قوله من سرب الشيء من سرب وهو لازم. والشواد تقصر على السماع ولا يقاس عليها بالإجماع. قوله رحمه الله والشواد تقصر على السماع أي ما خرج عن القواعد المقررة بقياسهم لم يعول فيه إلا على سماع منقول عن العرب ولا يلحق به غيره بالإجماع. وعلم العربية له أصول كأصول الفقه وابن الأنبار والسيوطي كتابان مطبوعان فيها. نعم صلى الله عليه. قال الجوزي رحمه الله العامة تقول هذه النعمة الأولى والصواب الأولى. وفي الدرة لم يسمع في لغات العرب إدخال الهاء على أفعل لا على الذي هو صفة مثل أبيض وأحمر ولا على الذي هو للتفضيل نحو أفضل وأول. أقول رأيت كثيرا من أبناء الزمان ينشدون قول أبي النجم شعر أنا أبو النجم وشعري شعري بدون إظهار الألف من أنا والصواب إظهارها. قوله بدون إظهار الألف من أنا يعني بإدراجها لأجل مجيء الهمزة بعدها. تجد أحدهم يقول أنا أبو النجم ولا تظهر منه الألف. نعم صلى الله عليه. قال ابن جني في شرح تصريف المازني: الأصل في أنا أن يوقف عليه بالألف، ولا يكون الألف ملفوظا في الأصل، وقد أجري في الوصل مجراه في الوقف في قوله: أنا سيف العشيرة فاعرفوني، وقوله: أنا أبو النجم وشعري شعري. ومن أوهامهم لفظ الإباقة زعما منهم أنه في بابه، أنه من باب الأفعال كالإفاقة، وهو ثلاثي في القاموس: أبقى العبد كسمع وضرب ومنع أبقى ويحرك وإباقى. ومن اختراعاتهم الفاسدة لفظ الأنانية، فإنه لا أصل له في كلام العرب. ومن أغلاطهم الفاضحة لفظ الإباء والصحيح الإباء. من العلوم النافعة في علم العربية جمع ما لا أصل له في كلامه، والمحدثون قد جمعوا تأليف فيما لا أصل له مما يذكر حديثا ومما ينتفع به، ولا سيما أهل العلم أن يجمع كتاب فيما لا أصل له في الكلام العربي، وإذا كان مما نص عليه الأقدمون فذلك أنفع، ولو خلص في كتاب واحد كان كافيا، كما لو جمع جامع ما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة ما لا يعرف في كلام العرب من الأوزان والكلام، فلو جمعه في صعيد واحد استفاد الإنسان جملة مستكثرة نافعة في تبرئة اللسان العربي مما ليس منه، كلفظ الأنانية التي أشار المصنف إلى أنه لا أصل له في كلام العرب مع لهج الناس به. ومن أغلاطهم الفاضحة لفظ الإباء. وقد يبلغ ما لا أصل له في ألسنة الناس شهرة حتى يظنوا أنه عربي وهو لا أصل له، كولعهم بكلمة بيرق ظنا أنها بمعنى العلم والراية، وهي لا تعرف في كلام العرب، وإنما تولدت في ألسنة المتأخرين من لحنهم وجهلهم بالعربية حتى صارت شعارا يذكرونها إفرادا بيرق وجمعا بيارق، ولا أصل لها في الكلام العربي. ومن أغلاطهم الفاضحة لفظ الإيباء والصحيح الإباء، وهو مصدر أبا يأبى. ومنها لفظ الإتمان بالتاء، فإنه بالدار المهملة في القاموس: أدمن الشيء أدامه. ومنها قولهم مغيلان للشجرة التي تنبت في وادٍ في بوادي الحجاز، والصواب أم غيلان في القاموس: وأم غيلان شجر السمر. ومنها قولهم رمان مليسي، والصواب إمليسي في القاموس الإمليسي. وبهاء الفلات ليس به، وبهاء الفلات ليس بها نبات، والرمان الإمليسي كأنه منسوب إليه. ومما يوهمون في لفظ الإدعان، حيث يستعملونه بمعنى الإدراك فيقولون: أذعنته بمعنى فهمته. والصحيح أن معناه الخضوع والانقياد، كذا ذكره بعض الأفاضل، وتراهم يقولون للصحابي المعروف كعب الأخبار بالخاء المعجمة، وفي القاموس: وكعب الخبر معروف ولا تقل الأخبار. قوله رحمه الله: وتراهم يقولون للصحابي المعروف، المعروف أنه ليس صحابيا وإنما هو رجل من التابعين، وهو كعب بن ماتع الحميري، يلقب بكعب الأحبار لسعة علمه بعلم أهل الكتاب، فقد كان من كبار أحبارهم، ثم أسلم وحسن إسلامه وصار من أئمة التابعين. ومن الغلط الذي يقع فيه بعض المتكلمين في التفسير نسبة نشر الإسرائيليات إلى كعب بن ماتع الحميري فيه، وهو غلط عليه، فإنه لم يتعمد ذلك، ولكن الناس كانوا يسألونه فكان يحدث بذلك، ولم يقصد إفساد علم التفسير بذلك، فإنه من علماء التابعين وصلحائهم. نعم. أحسن الله إليك. ويقولون فتاوى الأستروشني بتاء ثالثة بتاء ثالثة الحروف بين السين والراء، وفي الجواهر المضية الأسروشني بضم، وفي الجواهر المضية الأسروشني أصلها المضيئة، لكن لأجل استواء طرفي السجعة أبدلت بهمزة ياء، فصار الجواهر المضية بتراجم علماء الحنفية. نعم أحسن الله إليكم. وفي الجواهر المضية الأسروشني بضم الألف وسكون السين المهملة، وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها نون نسبة إلى أسروشنة، بلدة كبيرة وراء سمرقند وسيحون. حرف الباء، قال الزبيدي: البهار بالضم حمل المتاع خاصة، وهو للوزن أيضا، وعليه كلام الجوهري. قال الإمام عبد الرحمن الجوزي: العامة تقول بخور بضم الباء، والصواب فتحها. قلت: وكذلك السحور بضم السين، فإنه بفتحها اسم ما يتسحر به. قال قوله رحمه الله: وكذلك السحور بضم السين، فإنه بفتحها اسم لما يتسحر به، فالسحور اسم للمتسحر به، والسحور اسم لفعله. نعم أحسن الله عليك. قال السقلي: ويقولون بضعة لحم بكسر الباء، والصواب فتحها، وفي القاموس وقد تكسر. قال الجوزي: العامة تقول بطيخ بفتح الباء، والصواب كسرها. قال السقلي: يقولون البحتري للشاعر المشهور بفتح التاء، والصواب ضمها. وقال يقولون بزر جمهر، والصواب بزر جمهر بضم الباء وسكون الزاء وضم الراء والجيم. جمهر أحسن الله عليك. بزر جمهر بضم الباء وسكون الزاء وضم الراء والجيم وكسر الميم وسكون الهاء. قال الزبيدي: يقولون للعود الذي يصبغ به بقم بتخفيف القاف والصواب. أين مر علينا اسم هذا الملك؟ في أي كتاب من كتب البرنامج؟ لما قال: كبكور كبكور الغراب، وحرص كحرص الخنزير. حتى على طلب العلم بها العسل. نعم سنة. السلام عليكم. قلت: ومثله السماق، فإنهم يخففون الميم وهي مشددة، ذكره صاحب القاموس. قال السقلي: يقولون بلقيس بفتح الباء، والصواب كسرها. أقول: يقولون للحجر المعروف باللور بكسر الباء وضم اللام باللور بكسر الباء وضم اللام، وفي القاموس البلور كتنور وسنور. ويقولون للحكيم المعروف بطلميوس. أحسن الله عليك. ويقولون للحكيم المعروف بطلميوس بتقديم الميم على الياء، ورأيته في نسخ القاموس بالعكس. ويقولون للشخص الذي خرب بيت المقدس بخت نصر، وفي القاموس بخت نصر. ويقولون للشخص الذي خرب بيت المقدس بخت نصر. بخت النصر. وفي القاموس بخت نصر، أصله بخت ومعناه ابن، ونصر تبقم صنم، وكان ولد عند الصنم ولم يعرف له أب. ويستعملون البشارة بفتح الباء في غير موضعه، وإنما هو بالكسر، ذكره في مختال الصحاح. فهي مضبوطة بضبط مقابلها النجارة والبشارة. نعم أحسن الله. ويقولون دخلنا في البرية بتخفيف الراء، والصواب تشديدها، لأنها نسبة إلى البر ضد البحر. والعامة تقول لأخي يوسف عليه السلام ابن يامين، وهو ابن يامين وهو خطأ في القاموس. يخذون يقولون ابن يامين تسكين النون بالكسر، ابن يامين هو الصواب، بن يامين. والعامة تقول لأخي يوسف عليه السلام ابن يامين، وهو خطأ في القاموس، وبن يامين كإسرافيل أخو يوسف عليه السلام، ولا تقل ابن يامين. ومن علماء الطائف في القرن المنصرم رجل اسمه محمد ابن يامين بهذا الاسم الذي يلحنون به، وكان شاعرا مفلقا. من لطائف أخباره أن أحد شيوخه من علماء الأزهر يقال له السمالوطي، فقال له مرة على طريقة المداعبة المستفشحة عندهم، قال له: قل بيتا في هجائي. فطلب منه أن يعذره، فأصر عليه أن يقول بيتا في هجائي، يعني ابن يامين يقول في هجائي شيخه السمالوطي محمد بن إبراهيم الحميدي السمالوطي رحمه الله، متوفى سنة 55 بعد 300 والألف. فلما أصر عليه قال له ابن يامين عن البديهة، قال: من لاط في الأرض يرمى من شواحقها، فكيف من يدعى بالسمالوطي؟ فغضب منه وطرد. حدثني بها صاحبه شيخ عبد القادر البخاري رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ويقولون لكتاب المعروف بداية بياء آخر الحروف بعد الألف، ولم يذكره الجوهري وصاحب القاموس في مصادر بدأ، وإنما هو بالهمزة في القاموس. ولك البدء والبدءة والبداءة ويضمان. حرف التاء، قال الحريري رحمه الله: يقولون التوضي والتباطي والتبري والتهدي، والصواب التوضؤ والتباطؤ والتبرؤ والتهزؤ، لأن مصدر تفعل أو تفاعل مما آخره، لأن مصدر تفعل أو تفاعل مما آخره مهموز على التفعل والتفاعل. أقول: ويشبه ذلك قولهم تسلى وتقاضى وتدلى بفتح ما قبل الياء فيها، والصواب كسرها. قوله بفتح ما قبل الياء فيها يعني في مصادرها. نعم. وعلى عكس ذلك لفظ الأفعى، فإنهم يكسرون العين وهي مفتوحة، وكذلك يخطئون في ضم الجيم من لفظ الترجمة فإنها مفتوحة. وأما لفظ الترجمان فقد قال صاحب القاموس: الترجمان كعنفوان وزعفران وريبقان. يعني يجيء بهذه الضبوط الثلاثة: فتح أوله وثالثه، ضم أوله وثالثه، وفتح أوله وثالثه، وضم أوله وفتح ثالثه. وذكر أيضا زيادة على ذلك، لكن المشهورة هذه الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. أقول: العامة تقول تبشر تبشر تبشر. أقول: العامة تقول تبشر، والصواب تباشير، ذكره صاحب القاموس. ويذهبون إلى أن التلخيص لا يفيد إلا معنى الاختصار، وفي القاموس التلخيص التبيين والشرح والتلخيص، ولم يزد على ذلك. التلخيص التبيين والشرح والتخليص، ما يسرقوا نفسه. التلخيص التبيين والشرح والتخليص. أحسن الله عليكم. التلخيص التبيين والشرح والتخليص، ولم يزد على ذلك، وكذلك الجوهري لم يزد عليه. نعم، ذكر ذلك المعنى الذي يفهمه الناس صاحب الراموز بعد ذكر معنى الشرح وفيه ما فيه. حرف الثاء، قال الزبيدي: يظنون أن لفظ الثيب يختص بالمرأة التي يطلقها زوجها، وهو يقع على الذكر أيضا. قوله وهو يقع على الذكر أيضا، فيقال رجل ثيب كما يقال امرأة ثيب. نعم. أحسن الله إليك. كما يقال امرأة بكر ورجل بكر. نعم. حرف الجيم، قال الجوزي رحمه الله: العامة تقول الجبين لما يسجد عليه الإنسان، والصواب أنه الجبهة والجبينان ما يكتنفانها، وعليه كلام الجوهري وصاحب القاموس. قوله رحمه الله: والجبينان ما يكتنفانها، يعني يحيطان بها. نعم. أحسن الله إليك. قال السفلي: يقولون للذي تلاط به البيوت جير، والصواب جير جيل والصواب ديار. أقول يقولون لأبي الفتح عثمان النحوي المشهور ابن جني بفتح الجيم وهو خطأ. ابن جني بفتح الجيم وهو خطأ. قال ابن قلم كان في ترجمته وجني بكسر الجيم وتشديد النون وبعدها ياء. وقال الدماميني في شرح مغني اللبيب إنه بإسكان الياء وليس منسوبا وإنما هو معرب كني معرب كني. ويقول لرئيس المعتزلة أبي علي الجبائي بتخفيض الباء وبالهمزة بعد الألف. وقال ابن خل كان في ترجمة ابنه أبي هاشم عبد السلام الجبائي بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة نسبة إلى قرية من قرى البصرة. يعني أن الصواب فيه أن يشدد فيقال الجبائي، كما أن العامة يلحنون في واحد من أصحابهم من المعتزلة والجهمية وهو بشر المريسي فيقولون المريسي وهو مخفف بشر المريسي، نص على تخفيفه ابن ناصر الدين والذهبي رحمهم الله تعالى. نعم صلى الله عليه وسلم. حرف الحاء المهملة. قال السقلي يقولون حما شديدة بالتنوين حما شديدة بالتنوين والصواب بدونها. قال الحريري رحمه الله يكتبون الحيوة والزكاة يكتبون الحياة والزكاة والصلاة بالواو في كل موضع وليس على عمومه لجواز أن تثبت الألف عند الإضافة ومع التثنية كقولك حياتك وزكاتك وصلاتك وصلاتان وزكاتان. قال الحريري والجوزي يقولون في جمع حاجة حوائج والصواب أن يجمع في أقل العدد على حاجات وفي أكثر العدد على حاج. وأقول بالصحاح وحوائج أيضا على غير قياس كأنهم جمعوا حائجة. وكان الأصمعي ينكره ويقول إنه مولد وإنما أنكره لخروجه عن القياس. وإلا فهو كثير في كلام العرب وينشد بيت نهار المرء أمثل حين تقضى حوائجه من الليل الطويل. أقول يقولون للحرفة المعروفة الحجامة بفتح الحاء وهو بكسرها في القاموس وحرفته الحجامة ككتابة. وفي المختار الاسم الحجامة بالكسر. وكذلك لا يتحققون معناه فإنه المص وإنما سمي به لأنه يمص الدم بعد القطع كذا في القاموس. ويقولون الحيوان بكسر سكون الياء والصواب تحريفها فإن الأصل في كل مصدر يتضمن معنى الاضطراب تحريف وسطه ليدل على معنى الاضطراب والحركة كالدوران. ويقولون للنفاخات التي تعلو الماء حباب بضم الحاء وهو بفتحها نص عليه في مختار الصحاح. حرف الخاء المعجمة. قال الجوزي العامة تقول الخطمي بفتح الخاء والصواب كسرها. قال الزبيدي يقولون للقصب المعروف خيزران بفتح الزاء والصواب ضمها وكل قضيب لدن وناعم خيزران. قوله وكل قضيب لد يعني رطب. أقول وأكثر الناس في ديارنا يقولون هزاران. أقول ويقولون أعطي لفلان خطابة الجامع لفلاني بكسر الخاء وليس ذلك من كلام العرب. قال الجوهري وخطب بالضم خطابة بالفتح أي صار خطيبا. وفي القاموس خطب على المنبر خطابة بالفتح. ومن أغلاطهم الفاضحة الخجيل والخشين فإن الصواب ترك الياء. حرف الدال. قال الحريري رحمه الله الاختيار أن يكتب مثل داود وطاووس وناموس بواو واحدة للتخفيف ويكتب ذو بواوين لئلا يشتبه بواحده وهو ذو. قال ومن علماء العربية من جوز كتابتها بواوين اثنين فيكتب داود بواوين كبقيتها. صلى الله عليه. قال الجوزي رحمه الله العامة تقول دمشق بكسر الميم والصواب فتحها. وفي القاموس وقد تكسر ميمه. أقول فيقال دمشق ودمشق. نعم صلى الله عليه. أقول يكسرون الواو من الدعاوي، والصواب فتحها كفتاوى. حرف الدال المعجمة، خطأ ابن برهان رحمه الله من يطلق. حرف الدال المعجمة، خطأ ابن برهان من يطلق لفظ الذات على الله تعالى لكونه تأنيث ذو، وعدم صحة الإطلاق على فيه علامة التأنيث عليه تعالى. قوله لكونه تأنيث ذو يعني بمعنى صاحب، فيكون تأنيثه ذات بمعنى صاحبة، ولا يصح إطلاق ما فيه علامة التأنيث عليه تعالى. هذا وجه الاعتراض الذي ذكره ابن برهان وغيره، ويأتي جوابه في كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك أخطأ من يقول الصفات الذاتية، لأن النسبة إلى ذات ذوي أقول ذووي أحسن الله إليكم. لأن النسبة إلى الذات ذووي أقول جوابه أنهم جعلوا لفظ الذات اسما للحقيقة من كل شيء واصطلحوا عليه فزال عنه التأنيث ثم أطلقوه عليه تعالى، ولذلك الذي أشرنا إليه لم يغيروه بالنسبة. قوله جوابه أنهم جعلوا لفظ الذات اسما للحقيقة من كل شيء، فيكون إطلاق الذات على الله سبحانه وتعالى وضعا اصطلاحيا وليس مبناه عربيا، ليس مبناه عربي، ثم اشتهر واستقر في ألسنة الناس على هذا الاصطلاح. نعم. أحسن الله إليكم. حرف الراء، قال الحريري رحمه الله يكتبون الرحمن بحذف الألف في كل موطن، وإنما الحذف عند دخول لام التعريف، وأما عند الإضافة كقولك يا رحمن الدنيا والآخرة فيثبت الألف. وقال أيضا الاختيار أن يكتب الحارث بحذف الألف مع لام التعريف وبإثباتها عند التنكير لئلا يلتبس بحرف. وقال في موضع آخر من قبيل ما تثبت فيه الألف في موطن تحذف في موطن صالح ومالك وخالد، فتثبت إذا وقعت صفات كقولك زيد صالح وهذا مالك. فتثبت إذا وقعت صفات فتثبت إذا وقعت صفات فتثبت إذا وقعت صفات كقولك زيد صالح وهذا مالك الدار والمؤمن خالد في الجنة، وتحذف إذا وقعت أسماء محضة. أقول ومن أغلاطهم لفظ الرقية، لفظ الرقية، لفظ الرقية، فإن الرقة الرقية استدرى استدرقاء أحسن الله عليكم. لفظ الرقية، فإن الرق مصدر لا يحتاج إلى إدخال الياء المصدرية في القاموس، والرقيق المملوك بين الرق بالكسر. وكذلك تشديدهم ياء رفاهية فإنها مخففة، ومثلها الصلاحية والكراهية. وأما العارية فقد جوز فيه التخفيف والتشديد، وجعل التشديد أعلى، ويقولون للجزيرة المعروفة رودوس بتقديم الدال المهملة على الواو، وفي القاموس رودس بضم الراء وكسر الدال، جزيرة ببحر الروم حيال الإسكندرية. حرف حيال الإسكندرية. حرف الزين، قال الصقلي يقولون زرنيخ بفتح الزاي والصواب كسرها، وقال يقولون للنجم المعروف الزهرة بإسكانها والصواب فتحها، قال الحريري يقولون زمرد بالدال المهملة وإنما هو بالدال المعجمة، وقال الصقلي إنه بفتح الراء، وفي القاموس الزمرد بالدال المهملة، الزمرد وفيه أيضا الزمرد وبالضمات وتشديد الراء الزبرجد معرب. فهو مما جاء بالدال والذال كبغداد، فإذا بغداد جاءت بالدال وجاءت بالذال بغداد وبغداد. أحسن الله إليكم. أقول لم أر ممن تكلم على الأحجار من يقول زمرد وهو الزبرجد، قال ابن الوردي في جزيرة العجائب الزبرجد حجر أخضر شفاف يشبه الياقوت، ثم قال الزمرد حجر أخضر شفاف يدخل في معالجة الأدوية، وقال ابن ساعد الأنصاري في نخب الذخائر بعدما تكلم على الزمرد بكلام طويل: الزبرجد وهو صنف واحد فستقي اللون شفاف لكنه سريع الانطفاء لرخاوته، وقيل إن معدنه بالقرب من معدن الزمرد، ولا يخفى أن ذلك نشر في المغايرة. اتفق الحريري والجوزي والضياء موسى الأشرف الأشرفي على أنه إذا قيل للاثنين عندي زوج فهو خطأ، لأن الزوج في كلام العرب هو الفرد المزاوج لصاحبه، فأما الاثنان المصطحبان فيقال لهما الزوجان. فأما الاثنان المصطحبان فيقال لهما الزوجان. وفي مختار الصحاح: الزوج البعل، والزوج أيضا المرأة ويقال لها زوجة، والزوج ضد الفرد، وكل واحد منهما يسمى زوجا أيضا. أقول: يقولون للصبغ المعروف زنجفر بكسر الزاي، والصواب ضمها، كذا في القاموس. وكذلك قول بعضهم: الزعامة بكسر الزاي خطأ، وإنما الصواب فتحها، ومثل قولهم الزمخشري فإن الصواب فتح الزاي، ومثل قولهم الزمخشري فإن الصواب فتح الزاي. حرف السين المهملة. ذكر الجوهري رحمه الله لفظ السائر في سير بمعنى الجميع بعد ذكره في سأر بمعنى الباقي، ولهد الناس بتخطئته منهم الحريري والزبيدي وابن هشام حيث قال: لا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر أنها بمعنى الجميع إلا صاحب الصحاح وهو وهم. ونقل المولى حسن الجلبي: روح الله روحه عن بعض أئمة اللغة في حاشية التلويج أنه بمعنى الجميع، ثم قال: والحق أن كلا المعنيين ثابت اللغة. وفي القاموس: والسائر الباقي الجميع كما توهم جماعات أو قد يستعمل له، ومنه قول الأحوص: شعر فجلتها لنا لبابة لما وقد النوم سائر الحراس. قال الإمام أبو منصور الجواليقي: المولى حسن جلبي مر علينا في كتاب مصحفا إلى حسن جلي وقرأ القاري جلبي ثم رجع عنه وهو الصواب جلبي، تعدلونها في الكتاب الذي هو هداية الفخار، نقل في موضع عنه صحف إلى حسن جلي وهو جلبي. نعم. قال الإمام أبو منصور الجواليقي رحمه الله: يقولون ستي والصواب سيدتي. قال الجوزي: العامة تقول نحن في سعة بكسر السين والصواب فتحها. قال الحريري رحمه الله: يقولون لهذا النوع من المشهور. يقولون ستي والصواب سيدتي، هذا موجود بإسانة الحجاز، يقولون ستي يقصدون اسما للجدة وهو أصله مصحف غلطا من سيدتي. قال الحريري رحمه الله: يقولون لهذا النوع من المشموم سوسا بضم السين والصواب فتحها. أقول: العامة تقول فلان سلس البول بفتح اللام والصواب كسرها، مثل كدر وخشن. ومن أغلاطهم لفظ السبقة. سلس وصف للرجل، وسلس وصف للحدث كما تقدم معنا الكتاب الإشارة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أغلاطهم لفظ السبقة، فإن مصدر سبق يسبق بدون التاء. سبق يسبق بدون التاء. نعم. يعني سبقا. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها قولهم: غابة السروج بضم السين وهو بفتحها، نسبة إلى سروج مدينة بنواحي خراسان، كذا في الجواهر المضية. ومنها قولهم: سيبويه بكسر الباء الموحدة، وإنما هو بفتحها. قال ابن خلكان: وسيبويه بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها، وفتح الباء الموحدة والواو وسكون الياء المثناة من تحتها، وبعدها ياءها ساكنة. وهي لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح، هكذا يضبط أهل العربية هذا الاسم ونظائره مثل نفطويه وعمرويه وغيرهما والعجم يقولون سيبويا بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح المثنى. وقيل إنما سمي سيبويا لأن وجنتيه كانتا كأن كأنهما تفاحتان وكان في غاية الجمال. قدم معنا البحث في ويه في أي كتاب؟ في كشف النقاب في آخره لما ذكر أن المحدثين يكرهون ويه فيقولون راهوية ولا يقولون راهوية. نعم ومنها قول بعضهم صفرة صفرة لما يوضع عليه المائدة وهو خطأ إنما هو بالسين. قال الجوهري السفرة بالضم طعام يتخذ للمسافر ومنها سميت السفرة. العامة تقول للبلد المعروف سواس والصواب سيواس بياء بعد سين ذكره في القاموس. حرف الشين المعجمة. اتفق جمع من أئمة العربية على أن الشأم مهموز مذكر وذكره الجوهري في باب الميم قبل شيم فدل على أنه مهموز. وقال الشأم بلاد يذكر ويؤنث وجوز صاحب القاموس فيه الوجهين الهمز وعدمه وقال وقد مذكر. وكذلك اتفقوا على أن الشين من لفظ الشطرنج مكسورة والفتح خطأ وصححوه بالمهملة والمعجمة. قال الجواليقي رحمه الله العامة تقول الشحنة بفتح الشين والصواب كسرها. قال السبلي يقولون حلت الشمس بالشروطين بضم الشين والراء والصواب فتحهما ولا يفرد منهما واحد. قال يعني الشرطين وهو نوع من الأنواع. قال الحريري والجوزي رحمهما الله العامة تقول شوشت الشيء إذا خلطته فهو مشوش والصواب هوشته وهو مهوش. وفي القاموس التشويش والمشوش والتشوش كلهن لحم. ووهم الجوهري والصواب ووهم يعني غلط وزنا ومعنى. ووهم الجوهري والصواب التهويش والمهوش والتهوش. قال الجوزي رحمه الله العامة تقول شتان ما بينهما والصواب ما هما. أقول ومن أغلاطهم قولهم لصاحب الملل والنحل محمد الشهرستاني بكسر الراء وهو بفتحها نسبة إلى شهرستان بلدة عند نسا من فراسان كذا في الجواهر المضية. ومنها قولهم الشباهة فإن أرباب اللغة لم يذكروا غير الشبه بفتحتين. ومنها قولهم الشباهة فإن أرباب اللغة لم يذكروا غير الشبه بفتحتين. وكذلك لم يذكروا لفظ الفراغة وإنما ذكروه الفراغ والفروغ الفراغ والفروغ. من هذا الجنس ما هو فاشل في إجازات علماء الهند وباكستان من قولهم أرويه بالقراءة والإجازة والسماعة كالفراغة ولا يعرف هذا في لسان العربي وإنما هو السماع. نعم أحسن الله عليكم. وكذا السخاوة فإن مصدر كذلك وكذلك السخاوة فإن مصدر سخي سخاء وسخا وسخوة وسخو. ومن أشنع أقوالهم الفلاكة بمعنى ضيق الحال والنزاكة بمعنى الضرابة فإنه لا أصل لهما في كلام العرب كما أنه لا أصل الدلوجي له كتاب اسمه الفلاكة والمفلوكون يعني ضيق الحال ومن وصف بضيق الحال ممن نبغ فهو ليس له أصل في الكلام العربي وهو كتاب فيه فوائد لطيفة. نعم أحسن الله عليكم. كما أنه لا أصل لقولهم ترزين للقول الباطل ومنها الشفقة بسكون الفاء والصواب تحريفها كذا وجدته مضبوطا في نسختين صحيحتين من الصحاح. حرف الطاء المهملة. قال السقلي رحمه الله يقولون أخذت بطرف ثوبه بسكون الراء والصواب تحريفها. قال الجوزي رحمه الله العامة تقول طرصوس بسكون الراء والصواب فتحها. قال السبلي رحمه الله يقولون حاتم طي والصواب حاتم طي بهمزة بعد ياء مشددة. أقول وكذلك يغلطون فيه ويقولون خاتم بالخاء المعجمة وفتح التاء وهو بالمهملة وبكسرها كذا في القاموس حرف العين مهملة. قال السبلي يقولون كل يوم ليلته قبله إلا يوم عاشوراء فإن ليلته بعده وليس كذلك وإنما هو عرفة. وقال أيضا يقولون عجوزة والصواب عجوز. قال الجوزي العامة تطلق العسس على الواحد وإنما هو للجماعة جمع عاس. قال الصقلي مما يشكل قولهم عمان بضم العين وتخفيف الميم بلد على شاطئ البحر بين البصرة وعدن وعمان بفتح العين وتشديد الميم بلد بالشام. أقول وأما ما اشتهر في ديارنا من إطلاق العمان بضم العين وتشديد الميم بمعنى البحر العظيم فلم أجد له مستندا في كتب العربية. قال الجواليقي رحمه الله العامة تقول هذه لغة ولغة عمرانية والصواب عبرانية. قال الزبيدي رحمه الله يقولون به عمي والصواب عمى بفتح العين والميم. أقول لم يفرق الجوهري وصاحب القاموس بين العام والسنة. وقال الجواليقي أن الصواب أن كل سنة عام بدون العكس فإنه إذا عددنا من اليوم إلى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف والعام لا يكون إلا صيفا وشتاء. وأقول ومن أغلاطهم الفاضحة قولهم علانيا بألف بعد ياء والصحيح علانية بهاء بعد ياء. ويشبه ذلك قولهم حاليا بإبحام الياء بين لام وألف وإنما الصحيح حالا. ومن أوهامهم كسر العين من لفظ العيش فإنها مفتوحة. وعلى عكس ذلك قولهم العيان بفتح العين فإنما هي مكسورة. ومنها قولهم عامي بتخفيف الميم وإنما هي مشددة لأنه نسبة إلى لفظ العامة حرف الغين المعجمة. قال الإمام أبو عبد الله حمزة بن حسن الأصبهاني من أغلاطهم الغلام والجارية يذهبون إلى أنهما العبد والأمة وليس كذلك إنما الغلام والجارية الصغيران وقيل الغلام الطاب الشارب. أقول ومن المخطئين في لفظ الغلام ابن فرشته في أول بيت من منظومته الذي فسر. أقول ومن المخطئين في لفظ الغلام ابن فرشتة في أول بيت من منظومته التي فسر فيها العربية بالتركية. قال الحريري رحمه الله يقولون فعل غير ذلك فيدخلون على غير آلة التعريف. والمحققون من النحويين يمنعون ذلك ويقولون لشارح الكافية غجدواني بضم الدار وهو بفتحها نسبة إلى غجدوان قرية من قرى بخارى كذا في الجواهر المضية. ومن تحاريفهم قولهم الغداء بالدال المهملة لما به نماء الجسم وقوامه وإنما هو بالدال المعجمة لما به نماء الجسم وقوامه وإنما هو بالذال المعجمة. في الصحاح الغذاء ما يغتدى به من طعام أو شراب. والعامة تقول الغيبة بفتح الغين لذكر مثال ثالث الغير وإنما هو بكسرها حرف الفاء. قال الصقلي رحمه الله فارة المسك غير مهموزة والفأرة من الحيوان مهموزة. وفي القاموس الفأر معروف والفأرة له وللأنثى ونافذة المسك وبلا هاء المسك. أو الصواب إيراد فارة المسك في فور لفوران رائحتها. قال الجواليقي رحمه الله ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال. وفي الصحاح الفتى الشاب والسقي الكريم. قال السقلي يقولون فرز الشطرنج وصوابه فرزان. قال ويقولون الفستق والصواب الفستق بفتح التاء. وجوز صاحب القاموس الضم أيضا وقال ويقولون لسيف النبي ذو الفقار بكسر الفاء والصواب فتحها. وقال يقولون فهرسة الكتاب فهرسة الكتاب فيجعلون التاء فيه للتأنيث. ويقفون عليه بالهاء والصواب ويقفون عليه بالهاء والصواب فهرست بإسكان السين والتاء فيه أصلية ومعناه بالفارسية جملة العدد. أقول في القاموس الفهرس بكسر الفاء الكتاب الذي تجمع فيه الكتب معرب فهرست. وفي ديوان الأدب الفهرس مقسم الماء على وزن الفعل وهو لغة يونانية فعربوه واستعملوه في مجمع الأبواب في مجمع الأبواب. والتاء فيه غلط فاحش وتركه واجب على جميع الناس. قال الصقلي رحمه الله يقولون أهل الفلاحة بفتح الفاء والصواب كسرها لأنها صناعة من الصناعات كالزراعة والحراثة. والفلح شق الأرض في القاموس والفلح شق الأرض في القاموس الفلاحة بالفتح الحراثة وفي مختار الصحاح والفلاحة بالكسر الحراثة ولعله هو الحق. أقول يقولون مات فلان فجأة بضم الفاء وسكون الجيم وبهمزة مفتوحة. والصواب ضم الفاء وفتح الجيم وبعدها ألف بعدها همزة مفتوحة وهو المذكور في كتب اللغة حرف القاف. قال الحريري رحمه الله يقولون ودعت قافلة الحاج فينطقون بما يناقض الكلام لأن التوديع إنما يكون لمن يخرج إلى السفر والقافلة اسم للرفقة الراجعة إلى الوطن. أقول فيه بحث لأنه نص بعض من كبار أرباب اللغة كصاحب القاموس بأن القافلة الرفقة القفال والرفقة المبتدئة في السفر تفاؤلا بالرجوع. وبهذا يظهر ما في قول من جعل كلام الحريري هذا سندا للرد على الجوهري في تفسير القيروان بالقافلة. قال الصقلي يقول قوله لأنه نص بعض من كبار أرباب اللغة من يراد بها التبعير فكان الأوفق في اللسان العربي أن يقول لأنه نص بعض كبار أرباب اللغة دون حاجة إلى من مرة أخرى لأنها إعادة لمعنى بعض. قال الصقلي يقولون قالب وطاج بكسر اللام والجيم والصواب فتحهما. وقال العامة تقول القسطنطينية بتشديد الياء والصواب تخفيفها. أقول عليه كلام صاحب المغرب. وقال ابن الدخل كان في ترجمة يوسف بن وهرة القسطنطينية بضم القاف وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون النون وكسر الطاء الثانية وسكون الياء المثنات من تحتها وكسر النون وفتح الياء الثانية وفي آخرها هاء. ولم يتعرض لتشديد الياء الثانية مع أن عادته تعرض لمثله. وقال في ترجمة أبي فراس بعد قوله المثنات من تحتها وبعدها نون فقد تلخص عنه في ذلك الاسم لغتان. وفي القاموس وقسطنطينية بزيادة ياء مشددة وقد تضم الطاء الأولى منهما دار ملك الروم وفتحها من أشراط الساعة وتسمى بالروم دار ملك الروم دار ملك الروم وفتحها من أشراط الساعة وتسمى بالرومية بوزنطية. قال دار ملك الروم يعني بمعنى العاصمة التي تسميها الناس عاصمة. قال الصقلي يقولون القلعة بسكون اللام والصواب فتحها. أقول ذكر بعض أرباب اللغة السكون أيضا. ويقولون القطار والقنطار بفتح القاف منهما والصواب الكسر. ومما يضطرب فيه العامة لفظ القولنج في القاموس القولنج وقد تكسر لامه أو هو مكسور اللام ويفتح القاف ويضم. وقيل إن العامة يوهمون في معناه حيث يستعملونه في وجع الظهر وهو مرض معوي يعسر معه خروج الريح. ويقولون للجزيرة المعروفة قبرص بكسر القاف والصواب ضمها كذا في القاموس. حرف الكاف. قال الحريري رحمه الله: قال أبو القاسم: سألت أبا بكر بن ذريد عن الكاغد فقال: يقال بالدال وبالدال وبالضاء المعجمة، وطابق ثعلب عليه. قال الجوزي: يقول كفة الميزان بفتح الكاف، والصواب كسرها، وفي القاموس ويفتح. ومثله لفظ كرمان اسم البلد في جواز الحركتين. قال الزبيدي: يقولون للآلة التي يقلع بها الأسنان كلبتان، والصواب كلاليب. أقول وذكره صاحب القاموس. قال الصقلي رحمه الله: يقولون الكهانة بفتح الكاف، والصواب كسرها. أقول على عكس ذلك قوله والصواب كسرها، على قاعدة في ما يكون في الصناعات بأنه فعالة كفي فلاحة وزراعة وصناعة وكهانة. نعم الله عليكم. أقول على عكس ذلك قولهم الكفاف بكسر الكاف، والصواب فتحها، ذكره الجوهري. ويقولون للحيوان المعروف الذي يحمل الكلى. يقولون الحيوان، حيوان ولا الحيوان؟ صحها قبل قليل قال الحيوان ولا العكس؟ صحها الحيوان لما مرت علينا، قال انهم يسكنون الياء والصواب فتحها. أنا قرأتها بالفتح شيخ. أحسن الله عليك. ويقولون للحيوان المعروف الذي يحمل الفيل على قرنه كركدا بتخفيف الدال، والصواب تشديدها، ذكره صاحب القاموس. ويقولون لأبي صخر الخزاعي الشاعر المشهور صاحب عدة الذي يقول فيه فيها شعر. هذا رمز، هذه الأصل كلمة الشعر قلنا لكم تكتبونها بيانا ولا تقرأ عنده، وإنما لأنه الكتابة عنده ليست مفصلة مثلنا، كتابة متسلسلة حتى يعرف أن هذا شعر، أن هذا شعر يقولون بيت أو شعر أو عين، يرمزون إلى ذلك لكي يعرف، لأن قراءة الشعر غير قراءة النثر. نعم أحسن الله إليكم. لعدة موحشا طلب قديم كثير على وزن خليل، والصواب كثير بضم الكاف وفتح الثاء المثلثة وتشديد الياء، تصغير كثير على وزن فعيل، وإنما صغير لأنه كان حقيرا شديد القصر، وكان لذلك يلقب بذب الذباب، ذكره ابن قلكان. ويقولون الكروبيون بتشديد الراء، وفي القاموس والكروبيون مخففة الراء سادة الملائكة حرف اللام. قال الصقلي والجوزي: يجعلون اللبن لبنات آدم كالبهائم، ويقولون تداويت بلبن النساء وذلك غلط، إنما يقال لبن الشاه ولبان المرأة. قال الزبيدي: يقولون رقة، رقة المداد، فيشددون القاف، والصواب ريقة. فرق الجوزي بين اللحمة واللحمة، وقال إنه بفتح اللام يستعمل في الثوب وبضمها في النسب، وجوزت الحركتان في كل منهما. حرف الميم خطأ الصفدي رحمه الله لفظ المحسوسات لأن أصله أحس بكذا، فاسم المفعول منه محس بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين. أقول وفي القاموس: وحسست له أحس بالكسر، وقبت له كحسست بالكسر حسا وحسا، وحسست الشيء أحسسته. قال الحريري رحمه الله: يتوهم أكثر الخاصة أن المأتم مجمع المناحة، وهي عند العرب النساء يجتمع مجمع المناحة، وهي عند العرب النساء يجتمعن في الخير والشر. وفي القاموس: المأتم كل مجتمع في حزن أو فرح، أو خاص بالنساء أو بالشواب. وفي الصحاح: وعند العامة المصيبة. الشواب يعني جمع شاب. أحسن الله عليك. وعليه قول المفتي أبي السعود: لبست الثياب البيض بعدي، وإنني على مأتم مذ سكت عنك الرواحلا. قال الصقلي رحمه الله: يقولون القوة الماسكة، والصواب الممسكة. وذكر صاحب القاموس: مسك بمعنى أمسك. قال الحريري رحمه الله: يقولون مبيوع ومعيوب، والصواب مبيع ومعيب. وفي الصحاح: كل مفعول من ذوات الثلاثة إذا كان من بنات الياء فإنه يجيء بالنقصان والتمام، فأما من بنات الواو فلم يجيء على التمام إلا حرفان: مسك مسك مدوق وثوب مصون، فإن هذين جاءا نادرين، ومن النحويين من يقيس على ذلك قال الحريري رحمه الله: يقولون المقراض والمقص، فالصواب مقراضان ومقصان لأنهما اثنان. أقول فيه بحث لأنهما جعلا بالترتيب آلة واحدة، فينبغي أن يطلق عليهما الاسم المفرد. قال الصقلي: يقولون فلان عالم مبرز بفتح الراء، والصواب كسرها. قال الجوزي: العامة تقول مبغوض، والصواب مبغض، وكذلك متعوب، فإن الصواب متعب لأن مفعول الرباعي مفعل، وذكر الجوهري المبغض أيضا. قال الجوزي: العامة تقول فلان متفنن، وهو بمعنى الضعيف، والصواب مفتن، وقد افتن في الأمر أخذ من كل فن. قال الحريري: والجوزي لا يفرقون بين معنى مخوف ومخيف، والفرق بينهما أنك إذا قلت الشيء مخوف كان إخبارا عما حصل منه الخوف، كقولك الأسد مخوف والطريق مخوف، فإذا قلت مخيف كان إخبارا عما يتولد منه الخوف، كقولك مرض مخيف أن يتولد الخوف لمن يشاهده. أقول في قولهما كقولك الأسد مخوف بحث، فإنه يكون الأسد على القاعدة المذكورة مخيفا لا مخوفا. وقد قال الجوهري: الإخافة التخويف، يقال وجع مخيف أن يخيف من رآه، وطريق مخوف لأنه لا يخيف وإنما يخيف فيه قاطع الطريق. فظهر منه أن الأسد مخيف، وفي القاموس والمخيف الأسد. قال الجوزي: العامة تقول قروحة ومريخ بفتح الميم فيهما، والصواب الكسر. اختلف في لفظ المشورة على مفعلة، فلم يصحح الحريري، وقال الصواب مشورة على وزن مثوبة ومعونة، وصحح الجوهري الوجهين. وقال الزمخشري رحمه الله في تفسير سورة المائدة: وقرئ مثوبة ومثوبة، ومثالهما مشورة ومشورة. ومثله في كونه مختلفا فيه لفظ المعلول من العلة، فقد نفاه الحريري وقال الصواب معلي، ونقل ابن هشام عن ابن القوطية وقطرب وغيرهما ورد على الحريري. قال الصقلي: يقولون أنا معجب بك بكسر الجيم، والصواب فتحها، وأما الذي بكسرها فهو الذي يعجبك. قال الجوزي رحمه الله: يقولون قرأت المعوذتين بفتح الواو، والصواب كسرها. وقال أيضا: ملطية اسم المدينة، ياؤها خفيفة لا تشدد. وقال العامة تقول: ما رأيته من أمس ومن أيام. يقولون قرأت المعوذتين وقرأت المعوذات، أيهما الصواب؟ هل الصواب المعوذتين أم المعوذات؟ يقال المعوذتين باعتبار السورتين، وأما المعوذات باعتبار الجمع ففي توجيهها وجهان: أحدهما أن ذلك على إرادة الآيات، والثاني أن ذلك على إرادة ضم سورة الإخلاص إليهما لثبوت ذلك في الأحاديث كالإتيان بالسور الثلاث عند المنام. أحسن الله إليكم. وقال العامة تقول: ما رأيته من أمس ومن أيام، وهو غلط، والصواب مذ أمس ومذ أيام، لأن من تختص بالمكان، ومذ ومنذ يختصان بالزمان. قال الزبيدي: يقولون للرصاصة المتخذة للذبال مشكا، والمشكا الذبال الخيط الذي توقد فيه النار في السراج ونحوه. والمشكاة الكوة غير النافذة، وهي بلغة الحبشة. أقول: لم يذكر الجوهري وصاحب القاموس للمشكاة غير ما ذكره لها في المعنى الثاني، ولكنها وقعت في كلام المتأخرين بالمعنى الأول أيضا، وقد شحنوا به الأشعار والرسائل. قال الصقلي: يقولون حديث مزاد فيه، والصواب مزيد فيه. أقول: وكذلك قولهم الشيء الفلاني مزيد للصفراء مثلا، فإن الجوهري وصاحب القاموس وغيره من الثقات لم يذكروا غير زاد. وقال صاحب القاموس: زاده الله خيرا، وذلك يقتضي عدم أزاد. قال الحريري والجوزي: يقولون في جمع مرآة مرايا، والصواب مراء على وزن مراع، وأما مرايا فهي جمع ناقة ناقة مري. وقال الصغلي: يقولون في جمع مرآة أمرية، والصواب مراء على وزن معان، والكثير مرايا. أقول: يقولون للحجر المعروف ألماس بألف بعد ميم، وفي القاموس الماس الحجر متقوم أعظم ما يكون كالجوزة نادرة، ولا تقل ألماس فإنه لحن. ومن أغلاطهم المرثية بتشديد الياء، والصواب تخفيفها، نص عليه في القاموس. وكذا يغلطون في إطلاقه على القصيدة التي يغثى بها، وإنما هي مرثي بها، ويقولون الأمر مبتني على كذا على صيغة المبني للفاعل، ظنا منهم أنه لازم. والصحيح أن يقال الأمر مبتنى على كذا على المبني للمفعول، لأن أرباب اللغة مطبقون على أن من بند على أن بني الدار بني الدار وابتنى أن بني الدار وابتنى بني الدار بنى على أن بنى الدار واغتناها بمعنى. قال بعض الأفاضل: لا يجوز إطلاق لفظ المتروك على من ترك العلم زمانا. وقال الصواب تارك، ولا يجوز أن يكون مفعولا بمعنى الفاعل، كقوله تعالى: حجابا مستورا، لأنه سماعي لا يجوز فيه القياس. أقول: ولعله مثل قول فقهاء قوله: ولا يجوز أن يكون مفعولا بمعنى الفاعل، كقوله تعالى: حجابا مستورا، يعني في الآية مستورة مفعول بمعنى فاعل، يعني سافر حجابا سافرا. صلى الله عليكم. أقول: ولعله مثل قول الفقهاء: ومن فاتته صلاة، وأنما اشتهر من توجيهه توجيه للمتروك. وأما المشغول فلا شك في صحته. قال الجوهري: شغلت عنك بكذا على ما لم يسم فاعله. ومن أغلاطهم المستحكم بفتح الكاف بمعنى المحكم، فالصواب كسرها، لأنه لازم يقال أحكمه أحكمه فاستحكم، أي صار محكما. ومنها قولهم للكذاب المعروف مسيلمة بفتح اللام، والصواب كسرها. ومنها قولهم المصرف بفتح الراء، والصواب كسرها، فإنه من باب ضرب. ومنها المظلمة بفتح اللام، فإنها مكسورة، كذا في الصحاح. ومما يجب أن ينبه عليه أن المصدر الحقيقي لظلم هو الظلم بفتح الظاء، ذكره في القاموس. وأما الظلم بالضم فالظاهر أنه اسم منه شاع استعماله موضع المصدر، وذلك يشبه الفعل والفعل، فإنهم يستعملونه بكسر الفاء مقام المصدر، وهو بفتحها. في القاموس: الفعل بالكسر حركة الإنسان أو كناية عن كل عمل متعد، وبالفتح مصدر فعل. ومنها المعضلات بفتح الضاد، والصواب كسرها، فإنه من أعضل الأمر إذا اشتد. وعلى عكس ذلك قولهم: مرتبط بكسر الباء بمعنى المربوط، والصواب فتحها، لأن ارتبطه وربطه بمعنى أطبق عليه أئمة اللغة. وعلى عكس ذلك المقصد بفتح الصاد، والصواب كسرها، فإنه من باب ضرب. وقيل بصحة الكسر أيضا، فيقال المقصد والمقصد. وكذلك المعدن بفتح الدال، والصواب كسرها. وأما المغسل فقد حكي فيه الفتح أيضا. ومما يضطرب فيه العامة لفظ المعدة، وفي القاموس المعدة ككلمة وبالكسر قال ككلمة وفي القاموس المعدة ككلمة وبالكسر. قال بعض الفضلاء: العامة تقول المنبر بفتح الميم، والصواب كسرها. وأقول: الظاهر فيه جواز الوجهين كما قيل في المرقاة، بل المنبر الأحق بالفتح. قال الصفدي: المرقاة بالفتح الدرجة، فمن كسرها شبهها بالآلة التي يعمل بها، ومن فتح قال: هذا موضع يفعل فيه. ويقولون الآلة المصنوعة من الحديد لتحريك النار ماشة، والصواب محشة. في القاموس المحش حديدة تحش بها النار أي تحرك كالمحشة. وإما يجب أن ينبه عليه قولهم مد البصر، في الصحاح يقال قطعة أرض قدر مد البصر، وقدر مد البصر أي ضاعي يعقوب. وقد تناقض فيه كلام صاحب القاموس حيث قال في مدى ولا تقل مد البصر، وقد قال في مد وقدر مد البصر أي مدى. قال بعضهم قول الناس المقطع الآية يقطع عليها القلم، وقال الصواب المقطة كمذبة. وفي القاموس المقطة عضير يقط عليه الكاتب أقلامه. وأقول في كل من القولين نظر، أما في الأول فلأن القطع له معنى عام يطلق على القطع عرضا وطولا وغير ذلك، فمن يطلق لفظ المقطع على شيء يقطع عليه شيء أي شيء كان ينبغي أن لا يقطأ فإنه لا يلزم في الإطلاق أن يكون علما له. وأما في الثاني فإن المقطة غير مختصة بالقلم، ويقولون للتابعي المشهور سعيد بن المسيب بفتح الياء المشددة، وقال ابن كلكان روي عنه أنه كان يقول إنه بكسرها، ويقول سيب الله من سيب أبي. الذي ذكر عنه أنه قال سيب الله من سيب أبي لم يثبت عنه، والمشهور فتح الياء، وذكر الكسر أيضا، لكن اللغة المشهورة هي الفتح. ويقولون المدارى خير، والصواب المدارات في التاء لأنه مصدر داريته. ويقولون هذا المعنى منفهم من هذا اللفظ، وقد قال صاحب القاموس وانفهم لحن حرب النون. قال الجوزي العامة تقول نخبة القوم بسكون الخاء والصواب فتحها، وفي القاموس النخبة بالضم وكهمزة المختار. قال الحريري العامة تقول هم عشرون نفرا، والعرب لا تستعمل النفر فيما جاوز العشرة. قال الحريري والجوزي يقولون مئة ونيف بإسكان الياء، والصواب تشديدها. أقول يمكن تخفيفها على مثال سيد وميت، وأمثاله كثيرة. وقد قال صاحب القاموس وقد يخفف. قال الصقلي يقولون نينوفر، والصواب نينوفر بفتح النون الثانية ونيلوفر باللام أيضا. وفي القاموس النيلوفر ويقال النينوفر ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة. أقول للتخصيص بالمياه الراكدة نظر، فإنه في ديارنا ينبت في المياه الجارية. قال الصقلي يقول يقولون لحم ني، والصواب نيء بالهمزة وكسر النون، وأما الني فهو الشحم. أقول يقولون فلان نيسابوري بكسر النون، والصواب فتحها. كذا ذكره ابن خلكان وقال إنما قيل لها نيسابور لأن سابور ذا الأكتاف أحد ملوك الفرس، لما وصل إلى مكانها أعجبه وكان مقصبة فأمر بقطع القصب وبنى المدينة، فقيل ني سابور وني القصب بالعجمي. ومن أغلاطهم الفاضحة قولهم نزول لما يهيأ للأمير والضيف، وإنما هو نزل بضمتين بدون الواو، ويشبه ذلك زيادتهم الياء في نقريس، وإنما هو نقرس بكسر النون وسكون القاف وكسر الراء وبعدها سين مهملة. والناس مضطربون في لفظ النزلة، فبعضهم يقول نازلة، والصواب نزلة بفتح النون وسكون الزاي بدون الألف. ومن أوهامهم الفاضحة قولهم عرق النساء للمرض المعروف، يكسرون النون ويمدون الألف، والصواب فتحها وقصر الألف ذكره ذكره الجوهري وصاحب القاموس. ومنها ضم النون من النكات في جمع نكتة، والصواب كسرها أو حذف الألف. ومنها قولهم نشاط بكسر النون، فإن الصواب فتحها نص عليه صاحب القاموس. ومنها قولهم نمرود بفتح النون، فإنه بالضم ذكره صاحب القاموس. ومنها قولهم فبها ونعمة، والصواب نعمة حرف الواو. قال الجوزي العامة تقول الوداع بكسر الواو، والصواب فتحها. قال الزبيدي يقولون وهبت فلانا مالا، والصواب لفلان، فإن وهبت لا يتعدى إلا بحرف الجر، وإنما هي في ذلك بمنزلة مررت لا يتعدى إلا بحرف جر ذكره سيبويه حرف الهاء. قال الحريري يقولون هاوا وراوق فيوهمون فيوهمون فيهما إذ ليس في كلام العرب فاعل والعين منه واو والصواب هاون وراوق. قال الشقلي ما هاون المحراس الكبير الذي يدق به يسمى هاون، ولعل الهاون هذا المعروف مأخوذ من هذا الاسم. وراوق المصفاة. نعم أحسن الله عليكم. قال الشقلي مما يشكل همدان بالدار وفتح الهاء وإسكان الميم قبيلة من اليمن، وهمدان بالدار المعجمة وفتح الهاء والميم موضع بخراسان. أقول العامة تقول الهجو والهجر بكسر الهاء فيهما، الهجو والهجر بكسر الهاء فيهما والصواب الفتح، وهم يقولون فلان هروي بكسر الهاء والصواب فتحها لأنه نسبة إلى هراه بفتح الهاء ذكره ابن قلكان. قوله لأنه نسبة إلى هرات بفتح الهاء هذا عند المتقدمين فتكون النسبة هروي، وعند المتأخرين تغير اسمها صار اسمها اليوم في أفغانستان هرات فتكون النسبة هروي. حرف الياء. قال الجوانيقي تذهب العامة إلى أن اليتيم الصبي الذي مات أبوه أو أمه، وليس كذلك، إنما اليتيم من الناس الذي مات أبوه خاصة، فإذا ماتت أمه يقال له عدي، واليتيم من البهائم الذي ماتت أمه. قال الحريري والجوزي يقولون فلان يستأهل يستأهل الإكرام وهو مستأهل للإنعام، ولم تسمع هاتان اللفظتان في كلام العرب ولا صوبهما أحد من علماء الأدب. وجه الكلام يستحق الإكرام وهو أهل لذلك. وأقول عليه كلام الجوهري حيث قال يقولون فلان أهل لكذا ولا تقل مستأهل والعامة تقوله. فقال صاحب القاموس واستأهله استوجبه لغة جيدة، وإنكار الجوهري باطل. وفي كالشاب في سورة العنكبوت وأنه لا يستأهل ما يستأهلون. أقول العامة تقول طائفة اليهود يهودا بألف بعد دال وهو خطأ، وإنما هو يهودا أخو يوسف عليه السلام. قال المفتقر إلى الله الغني علي بن بالي الحسيني القسطنطيني جعلت هذه الرسالة وختمت ذيك العجالة وختمت ذيك العجالة في شهر ربيع الأول باركه الله عز وجل، وذلك سنة 78، وقد تيسر البدء والختام في أثناء 3 أيام. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة اللطيفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.